إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأدلة في الكتاب والسنة على الركن الثاني من أركان الإيمان كثيرة لا تحصى ولا تستقصى. والركن الثاني من أركان الإيمان هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه على جبريل عليه السلام عندما سأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، وقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم، وكما وضح الله رب العالمين في كثير من الآيات في كتابه العزيز. يقول الله تبارك وتعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهذه الآية تدل على أن الملائكة من خلق الله رب العالمين، وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى، يطيعون الله جل وعلا، لا يعصونه فيما أمر الله رب العالمين به، ويسبحون الله تبارك وتعالى، لا يفترون ولا يملون، ولله رب العالمين يسجدون. وقال جلت قدرته: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومن السنة كثير من الأحاديث، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر، كما في حديث عائشة في مسلم، أن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة من النور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ومعنى الإيمان بالملائكة، معنى هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تقر إقرارا جازما حاسما لا تردد فيه ولا ريب ولا شك فيه بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يملون، وهم لربهم تبارك وتعالى عابدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبعا للقرآن العظيم وللوحي الذي أوحاه الله جلت قدرته إليه، أخبرنا عن بعض أنواع الملائكة على اعتبار ما هيأهم الله العظيم له ووكلهم به. فمنهم، وهم أقسام كثيرة لا يعلمها إلا الله، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته بعدما وضح الله رب العالمين في كلمته في كتابه العزيز، إذ يقول الله تبارك وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ولم يصح كما مر تسميته بعزرائيل، ولكن سماه الله جلت قدرته في كتابه العظيم ملك الموت، وكذلك سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. فمنها هنا بمعنى الباء لأن التضمين بين حروف الجر معلوم كما هو معلوم. ومنه قول الله تبارك وتعالى في قول فرعون للسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل، وفي للظرفية، وهو لم يعني أنه سيدخلهم في جذوع النخل من داخلها حتى يكونوا مصلوبين في تلك الجذوع بحيث تصير تلك الجذوع ظروفا لهم وهم مظروفون فيها، وإنما فيها هنا بمعنى على، يعني سيصلبهم على جذوع النخل. ومنه قول الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جارية معاوية ابن الحكم السلمي رضوان الله عليه، عندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، يعني على السماء، لأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، لا هو داخل في الخلق ولا الخلق داخل فيه، وليس فوق العرش مكان وجودي كما هو معلوم. فالله تبارك وتعالى عرشه فوق السماوات، الله جلت قدرته كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى. فهؤلاء المعقبات يحفظون العبد من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله، يحفظونه بأمر الله. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهو رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهو مالك ومن معه من الزبانية، ورؤساؤهم 19 كما قال الله تبارك وتعالى على النار 19 من الرؤساء الذين وكلوا بتلك الفرق من فرق الملائكة الموكلين بالعذاب وهم الزبانية. وهؤلاء يتقربون إلى الله رب العالمين بتعذيب الكفرة والمنافقين والفجرة والعصاة، يتقربون إلى الله جلت قدرته بتعذيب هؤلاء، معهم مقامع من حديد، ويعذبون بالسلاسل والأغلال والجر على الوجوه وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهو منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن واحد منهم فقال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى من حملة العرش، رجلاه في الأرض 7 وعنقه 2 تحت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني إلى مجمع الكتف، مسيرة 700 عام. والرواية الأخرى تبين لنا وتفسر وتوضح ما مسيرة 700 عام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. فالطير تخفق تطير تضرب بجناحيها 700 عام، فما قطعته فهو مسيرة أو هو مسافة ما بين شحمة أذن ملك من ملائكة الرحمن جلت قدرته وما يعلم جنود ربك إلا هو عاتقه، يعني مجمع كتفه، 700 عام طيران للطير في ذلك. ومنهم الكروبيون وهم من أشراف الملائكة الكرام، لهم زجل بالتسبيح حول العرش، لهم زجل بالتسبيح حول عرش الرحمن. ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام ومن تخليطها وكتابة ما يراد بها إلى غير ذلك من الأمور التي تحدث للجنين في رحم أمه. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، هؤلاء من الملائكة أيضا سياحون يتتبعون في الأرض مجالس الذكر وهي مجالس العلم كما قال العلماء، فمجالس الذكر هي مجالس العلم وتلاوة القرآن وتدارس الذكر وهو القرآن العظيم وما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما وجدوا حلقة من حلق الذكر، يعني حلقة من حلق العلم، تنادوا فيما بينهم هلم إلى بغيتكم، هلم إلى بغيتكم، فيأتون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويضع الواحد منهم جناحيه فوق جناحي أخيه حتى يبلغوا سماء الدنيا. فهؤلاء يأتون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجالس الذكر. ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع لا يرفعون، ومنهم سجد لا يرفعون، يظلون على تلك الحال إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. فإذا ما بعثهم الله رب العالمين قال الواحد منهم: اللهم اغفر لنا، لم نعبدك حق عبادتك. ومنهم غير من ذكر، غير من ذكر، لأن هذه المذكورات هي ما تتحملها أفهامنا وتستوعبه عقولنا. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى في وضوحها، بينة ظاهرة بذاتها. فإذا ما نظرت في كتاب الله تبارك وتعالى جاءك ذكر النفخ في الصور، وهو ما يتعلق بإسرافيل، وجاءك ذكر ميكال صريحا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو الموكل كما تعلم بذلك القطر يرسله الله من السماء، إلى غير ذلك من الأقسام في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الملائكة في خلقهم كما مر لهم صفات تختلف عن صفات البشر، وكذلك خلقهم ليس كخلق البشر ولا كخلق الجن، لأن الإنس والجن مكلفون، وهؤلاء المكلفون لهم نظامهم في حيواتهم، ولهم نظامهم في أخذهم وعطائهم، ولهم نظام في فهمهم، ولهم نظام في أعمالهم. وأما الملائكة فخلق نوراني خلقه الله رب العالمين من النور، وهؤلاء الخلق النوراني الله تبارك وتعالى جعلهم طائعين غير أوصاه، فصفاء كلهم ونقاء كلهم وطهر كلهم، ليس فيهم دنس وليس فيهم خبث، يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم، يسبحون الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. منهم القائم الذي لا يفتر عن القيام، ومنهم الساجد الذي لا يرفع من السجود، ومنهم الراكع للمليك المعبود. هؤلاء الملائكة لهم وصف خاص في خلقهم وفي خلقهم. فأما صفاتهم الخلقية فقد وصفهم الله رب العالمين بتلك الصفات وبينها في كتابه العظيم، وكذلك نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله تبارك وتعالى في وصف الملائكة في كتابه العظيم: قال بأيدي سفرة كرام بررة. فوصف الله جلت قدرته الملائكة بأنهم كرام بررة. بأيدي سفرة أي القرآن، بأيدي سفرة أي الملائكة، وسفرة جمع سفير، لأنهم سفراء الله إلى رسله وأنبيائه. قال البخاري رحمه الله: سفرة الملائكة واحدهم سافر. ومعنى سفرت بين الناس يعني أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم، فجعلت الملائكة سفرة مثل السفير الذي يصلح بين القوم، لأنهم نزلوا بوحي الله تبارك وتعالى وتأديته إلى خلقه. فوصفهم الله رب العالمين بقوله بأيدي سفرة، يعني هذا القرآن العظيم بصحفه المطهرة بأيدي سفرة، وهؤلاء السفرة وصفهم كرام بررة. وصف الله رب العالمين هؤلاء الملائكة بأنهم كرام بررة، يعني خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومن هنا إذا كان هؤلاء الملائكة قد وصفوا بأنهم كرام بررة، والقرآن بأيديهم تلك الصحف المطهرة بأيدي أولئك السفرة الكرام البررة، فقد وجب على حامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، لأن حامل القرآن مثل هؤلاء السفرة الكرام البررة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روت عائشة رضوان الله عليها عنه صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخاري: مثل الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق. فهذا الرجل الذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فأجر تلاوته وأجر قراءته هذا أجر، وأجر الجهد الذي يجده عند التلاوة من التتعتع والمشقة، لأن لسانه غير منطلق بالقرآن العظيم. وأما الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يقيم حروفه ويتدبر في معانيه ويتأمل نظمه البديع وآياته المفصلة، وينظر في القرآن العظيم يتلوه كما ينبغي أن يتلى، يعطي كل حرف حقه ومستحقه، ويراعي قواعد التلاوة وقانونها، ويتلو القرآن كما أمر الله رب العالمين أن يقرأ، كما قال الله جلت قدرته في القرآن العظيم عن الذين يتلون القرآن حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته، فهم يتلون القرآن حق تلاوته، يتلون هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله رب العالمين هداية للخلق كما ينبغي أن يتلى. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، هذا مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الذي مع السفرة الكرام البررة، أي مناسبة دعت إلى أن يكون مع السفرة الكرام البررة؟ والله رب العالمين لما ذكر الصحف المنشرة بأيدي السفرة الكرام البررة، ثم ذكر أن الماهر بالقرآن يتلوه حق تلاوته هو مع هؤلاء السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة الذين وصفهم الله رب العالمين بالكرم والبر، لماذا كان هذا الماهر بالقرآن يتلوه حق تلاوته مع أولئك السفرة الكرام البررة؟ لأن القرآن زكاه، ولأن القرآن طهره، فصار كريما بارا، والذي يكون كريما بارا ويتلو القرآن حق تلاوته جاءت المشاكلة والمناسبة بينه وبين هؤلاء الذين هذا القرآن العظيم الذي هو الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة بأيدي أولئك السفرة الكرام البررة كما بين الله رب العالمين. فإذا وجب على حامل القرآن، وتوجب عليه أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، ويجب عليه أن يعرف بسهره إذا نام الناس، وبوقاره ورزانته إذا استخف الناس، وبحلمه إذا ما استفز الناس، وأن يعرف بسكونه وحلمه ووقاره ورزانته عند ضحك الناس، يعرف ببكائه عند لغط الناس، ينبغي أن يعرف بإقباله عند إدبار الناس، وأن يعرف بترفعه عند تدني الناس، ينبغي أن يكون مفاصلا للأخلاق الوضيعة التي تتأتى من الناس والتي يأتي بها الناس. فهذا مما يتوجب على حامل القرآن أن يكون عليه، لأن الله تبارك وتعالى جعل مناسبة بينه وجمعا بينه وبين السفرة الكرام البررة، وهؤلاء الذين وصفهم الله رب العالمين بهذه الصفات إنما تجمع بينهم وبين حامل القرآن المشاكلة، كما أن المشاكلة تجمع بين الطيب والطيب والخبيث والخبيث، والطيور على أشكالها تقع. استحياء الملائكة من أخلاق الملائكة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحياء، الحياء. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في بيتها، في بيت عائشة كان مضطجعا في فراشه كاشفا عن فخذيه أو عن ساقه، الرواية كاشفا عن فخذيه أو عن ساقه. ثم استأذن أبو بكر فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال ما زال مضطجعا كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وعلى فراشه. فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث أبو بكر بما شاء الله. ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك يعني وهو مضطجع قد كشف عن ساقيه أو عن فخذيه. فدخل عمر فتحدث ما شاء الله أن يتحدث. ثم لما أن استأذن عثمان رضوان الله عليه جلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. لما استأذن عثمان جلس الرسول وكان مضطجعا صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه فلم يعد شيء من ساقيه ولا من فخذيه باديا. وجلس بعدما استوى قاعدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج بعدما تحدث بما شاء الله أن يتحدث قالت عائشة رضوان الله عليها يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله. دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله يعني ظللت على حالك التي كنت عليها وقد كشفت عما كشفت عنه. ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله. ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي من عثمان لأن عثمان تستحيي منه الملائكة. الذي نقل عن عثمان رضوان الله عليه من شدة حيائه أنه ما اغتسل متجردا قط مع أن الغسل متجردا أمر لا حرج فيه وهو جائز أن يضع الإنسان عنه ثيابه متجردا في موضع مستور وأن يغتسل هذا لا شيء فيه. وأما عثمان رضوان الله عليه فكان يغتسل من تحت القميص لأنه لا يكشف عن سوءته رضوان الله عليه. كان عثمان أشد الناس حياء. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه كانت قريش تحبه حبا جما. والدليل على ذلك أنه رضوان الله عليه في صلح الحديبية عندما انتدب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر من أجل أن يذهب إلى قريش ليفاوضهم ويتكلم معهم قال يا رسول الله ألا أدلك على الرجل الذي هو خير مني يذهب إليهم. فدل على عثمان وذهب عثمان رضوان الله عليه. ولذلك لما جاء الخبر بأن عثمان رضوان الله عليه قد قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت الشجرة بيعة الرضوان. عثمان غائب فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى يده اليمنى وقال وهذه يد عثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا له من يد نفسه صلى الله وسلم على محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته أجمعين. كان الناس قبل البعثة في مكة تأخذ الواحدة منهم وليدها لترقصه وهو صغير من أجل أن تدلله. الأم تدلل وليدة فتقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان أحبك والرحمن وتدلله تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان. الملائكة تستحيي من عثمان رضوان الله عليه. الملائكة أشد الناس حياء. وقد مر أن خديجة رضوان الله عليها لما أرادت في بدء الوحي أن تطمئن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر فأجرت التجربة المشهورة عندما قالت يا رسول الله إذا ما جاءك هذا الذي يأتيك فأعلمني. فلما جاء جبريل ورآه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم خديجة رضوان الله عليها فكشفت عن ساقها. ف فقالت: تراه الآن يا رسول الله؟ فقال: لا، لقد ذهب. فقالت: لو كان شيطانا ما ذهب. هذا ملك كريم، لأنه لو كان شيطانا ما ضره قط أن تكشف عورة ولا أن تبدو سوءا، وهي ما كشفت إلا عن ساقها رضوان الله عليه. فالملائكة تستحي. ما هو المسلك العملي الذي نستفيده إذا علمنا أن الملائكة تستحي؟ أن نستحي نحن منها، أن نستحي نحن من الملائكة أيضا، لأن الملائكة تستحي، فينبغي علينا أن نستحي نحن أيضا، لأن معكم من لا يفارقكم إلا عند الجماع وعند الخلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يفارقك حياء عند الجماع وعند الخلاء. وأما الشياطين فليسوا كذلك، بل هم ينظرون ويبحلقون وودوا لو يشاركون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن يعني فارق هذا الأمر والفاصل فيه أمر يسير، وأني ساتر ما بيننا وبين أعين الجن، يعني عند التجرد أو عند إبداء السوءات، أن تذكر الله، يعني أن تقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما الملائكة فغاية في الحياة، لأنهم غاية في الطهر، غاية في النقاء، غاية في الصفاء. هؤلاء الملائكة كرام بررة، يستحيون كما أخبر المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهم قدرات على التشكل. أعطى الله تبارك وتعالى الملائكة قدرة على التشكل، يغيرون أشكالهم ويبدلونها، ولا تكون إلا صورا جميلة سوية. وأما الجن فهم أيضا لهم قدرة على التشكل، ولكن الفارق بين تشكل الجن وتشكل الملائكة أن الجن يتشكلون في الصور القبيحة، في صورة حيات، في صورة كلاب سوداء أو غير ذلك، فهؤلاء الجن لا يتشكلون إلا في الصور القبيحة. وأما الملائكة فكيف يتأتى للطهر أن يصير خبثا، وكيف يتأتى للنقاء أن يصير كدرا؟ لا يمكن. ولذلك عندما يتشكلون، يتشكلون بتلك الصور الجميلة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، بشر سوي متكامل الأعضاء جميل الصورة. وهو جبريل عليه السلام عندما جاء إلى مريم في تلك الصورة التي وصفها لنا ربنا الرحمن، فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا فأنا أذكرك بالرحمن، وأما إذا كان غير تقي فما ينفعه أن يذكر بالرحمن شيء. ولذلك قالت: إن كنت تقيا، فعندئذ ينفعك أن تذكر بالرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني هو رسول الرحمن قد أرسل إليها لينفخ فيها من الروح كما قال الله جل وعلا. إبراهيم عليه السلام جاءته جماعة من الملائكة في صورة بشر، ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له عن حقيقة أمرهم، وهذا قد مر بفضل الله رب العالمين. وكذلك لوط عليه السلام جاءوا إليه في صورة شبان حسان الوجوه، وضاق بهم لوط جدا، لأن القرية كانت قرية خبيثة، وكانت قرية تعمل الخبائث، وهؤلاء حسان الوجوه جدا، ملائكة وقد تشكلوا في صورة بشرية فما يكونون. فإذا رآهم أهل القرية لم يفلتوهم، وهو يخشى عليهم هذا القدر الذي تتورط فيه تلك القرية الخبيثة التي تعمل الخبائث، فضاق بهم ذرعا كما قال الله جلت قدرته، ضاق بهم لوط جدا وخشي عليهم قوما، فهم ضيفانه وهو لا يسلمهم ولو على الجثة كما يقولون، لا يمكن، لأنه ذو مروءة، لأنه رسول مرسل من عند الله رب العالمين. فقد كان قومه قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون الذكران من العالمين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يعني هو هؤلاء ضيفان لا يردهم، ولكنهم حسان الوجوه جدا، وهذا أمر مخوف، لأنه لو نقل إلى أولئك القوم أن لوطا يأوي إلى بيته هؤلاء القوم حسان الوجوه فإنهم سوف يطلبون. فبدأ لهم الملائكة في صورة شبان حسان امتحانا واختبارا لكي تقوم عليهم الحجة، فمتى ما قامت عليهم الحجة على قوم لوط أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. إذن جاء إلى لوط قوم من الملائكة في صورة بشر، في صورة شباب حسان الوجوه، وكذلك جاء جماعة من الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام. الملائكة يتشكلون في هذه الصور، الصور البشرية، كما كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل، كان يأتيه في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، كان صحابيا جميلا الصورة، وتارة كان يأتيه في صورة أعرابي، شاهده كثير من الصحابة عندما كان يأتي في تلك الصورة البشرية. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بعد أن السائل جبريل، أن السائل جبريل قد جاء يعلمهم أمور دينهم. ورأت عائشة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضعا يده على معرفة فرس دحية الكلبي يكلمه، وضع يده على المعرفة وهي ذلك الشعر الذي يكون على رقبة الفرس، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على معرفة، يعني على شعر فرس دحية الكلبي الذي يكون على رقبة الفرس يكلم دحية. فلما سألته عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل وهو يقرئك السلام، يقرئ عائشة رضوان الله عليها السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما سأل وقد أراد أن يتوب، وهذا يدلك على ملحظ من الملاحظ المسلكية التربوية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم النبوية وفي الأحاديث القدسية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فالإنسان عنده جوع فطري للتوبة مهما فعل، ومهما كان رديئا سيء الخلق تجد عنده في داخله إذا ما خلي عن فطرته من ذلك الضباب الذي يحجب عنها أنوار الهداية، إذا ما خلي بين فطرته وبين أنوار الهداية فإنه يبحث عن التوبة. هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، وفارق بين العابد والعالم، فدل على عابد. فذهب إلى العابد فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال: لا. تقتل 99 نفسا ثم تريد أن تتوب؟ فقال: لا. التوبة لو لم يفتح الله رب العالمين بابها أمامنا عندما نذنب لفسدت الأرض، لأن الإنسان إذا ما أذنب فقيل له قد أغلق باب التوبة دونك، ليست لك توبة، فإنه عندئذ ليس هناك كبير فارق بين أن يكون الإنسان مارقا غاية المروق آخذا في الضلال إلى أبعد المدى وأن يتوقف، يعني ما دام ليست هناك توبة، فما الذي يمنع الإنسان إذا من أن يفرغ شهواته كما يحب، لأن باب التوبة أغلق وانتهى الأمر. وأما إذا ما رغب في التوبة فإنه عندئذ تقل الشرور في الأرض بفضل الله رب العالمين. والإنسان الذي في نفسه هذا الجوع الفطري إلى التوبة لا ينبغي أن يحال بينه وبين التوبة. فلما قال له العابد إنه ليست لك توبة قتله. ليس هناك كبير فارق بين أن يكونوا 99 وأن يكونوا 100، فقتل فكمل به 100. ولما كمل به 100 حنت نفسه إلى التوبة أيضا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. في المرة الأولى دل على عابد، وفارق ضخم بين العالم والعابد، فدل على عالم فلما ذهب إلى العالم قال له قتلت لا 99 كما في الحالة الأولى ولكن قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك هذه أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا واعبد الله على ملتهم على طريقتهم. وإذا ما تأملت أيضا في هذا الأمر من الناحية المسلكية تستفيد فائدة عظيمة، يفيدك هذا الأمر فائدة عظيمة جدا. البيئة المحيطة قد تلوث الإنسان بكثير من القاذورات حتى لا يستطيع أن يتخلص من القدر المحيط به، وربما أدى ذلك إلى كثير من الانحرافات النفسية والانحرافات العقلية والانحرافات المسلكية والانحرافات المنهجية. البيئة المحيطة، قال قومك هؤلاء الذين أنت في وسطهم قوم سوء، أرضك هذه أرض سوء، فدعها واذهب إلى أرض كذا، هاجر من هذه الأرض إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين، فتعبد معهم لله رب العالمين. خرج الرجل، وهنا أيضا ملحظ مسلكي تربوي مفيد جدا، وهو أن نية الإنسان خير من عمله، نية المرء المسلم خير من عمله. هذا الرجل خرج ناويا التوبة لله رب العالمين، يريد أن يذهب إلى الأرض الصالحة، فإذا ما نزل على أولئك القوم الصالحين عبد الله تبارك وتعالى معه، ولكنه لم يصل. فلما خرج وكان في بعض الطريق مات، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هؤلاء يقولون إنه لم يعمل حسنة قط، قتل 100 نفس، ما الذي صنع من الخير؟ هذا رجل له صحيفة سيئات مليئة بالسيئات وصحيفة حسنات لا شيء فيها. وأما ملائكة الرحمة فتقول إنه خرج إلى الله رب العالمين تائبا، وأعظم بها من حسنة وما أكرمها وما أجلها. فلما اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهما يقبض روح هذا العبد إلى النار أم إلى الجنة، أرسل الله إليهم، هذا هو الشاهد، أرسل الله إليهم ملكا على هيئة رجل، هذا الشاهد من الحديث، لأن نحن في مبحث تشكل الملائكة في صور طيبة وجميلة. فلما أن أرسل الله رب العالمين إليهم هذا الملك على تلك الصورة فجاءهم من أجل أن يفصل بينهم، قال قيسوا بين الأرض التي خرج منها والموضع الذي مات فيه، والأرض التي خرج إليها والموضع الذي مات فيه، فإلى أيتهما كان أقرب فلتقبضه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي، وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا في هذا الحديث العظيم أن الله أرسل إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم. أيضا الملائكة لهم سرعة، وسرعة الملائكة كما هو معلوم لا يعلم قدرها إلا الذي خلق الملائكة، لأن أعظم سرعة موجودة معروفة إلى اليوم هي سرعة الضوء، وسرعة الضوء 86,100,000 ميل في الثانية الواحدة، يعني 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة. بعض هذه النجوم التي تراها في السماء أنت تحتاج لو استطعت أن تسير بسرعة الضوء تحتاج مليار السنوات الضوئية من أجل أن تصل إليه، مليار من السنوات الضوئية من أجل أن تصل إلى نجم من هذه النجوم التي تراه. وهذه النجوم كلها دون السماء الدنيا، يعني السماء الدنيا فوق هذه النجوم، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه النجوم زينة لتلك السماء الدنيا، جعلها الله رب العالمين مصابيح وزينة للسماء الدنيا بالليل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه النجوم التي تراها بالليل هي دون السماء الدنيا، يعني السماء الدنيا يعني القريبة التي هي دانية منا، فضلا عن السماء الثانية فالثالثة فالرابعة فالسابعة. فهذه السماء الدنيا كل هذه النجوم دون السماء الدنيا، والله أعلم كم بينها في مواقعها وبين السماء الدنيا في حقيقة. الملائكة كما تعلم لهم سرعة لك أن تتصورها الآن، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا فيحدث الأمر من الأمور، فيسأل عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينزل الوحي، ينزل الوحي في التوي واللحظة. أنت تعلم أنك لو تسير، لو كنت تسير بمركبة تسير بسرعة الضوء 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، وأنت تعلم أن سرعة الضوء هذه هي التي ذهب إلى تصورها في الأشياء عند الحركة، عند الحركة مثل ما تنظر إلى تلك العقارب للساعة في نظرية النسبية عند ألبرت أينشتاين اليهودي. إذا نظرت إلى هذه الأشياء وقال إنك إذا ما نظرت إليها تسير، لو ظلت تسير وتترقى في المسير إلى سرعة الضوء فسوف تتحول إلى طاقة. فعندئذ عندما نصل إلى هذه السرعة نتحول إلى طاقة، تحول الأشياء إلى طاقة، وعندئذ تنعكس الاتجاهات إلى غير ذلك مما قال الرجل. فالآن أنت لو تسير بهذه السرعة 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة تبلغ نجمة من هذه النجوم التي هي دون السماء الدنيا بعد مليار من السنين، فكيف يتم الأمر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل أن ينتهي السائل ربما من سؤاله ينزل الوحي على رسول الله، يأتي جبريل، أي سرعة هذه؟ ما هذه السرعة؟ فسرعة الملائكة سرعة عظيمة جدا فوق هذه السرعة التي هي للضوء بما لا يقاس. لا يعلم هذه السرعة في الحقيقة لأنها لا تقاس بمقاييس البشر، هذه السرعة لا تقاس بمقاييس البشر. السائل يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتى يأتي جبريل بالجواب من رب العزة، وعندما يأتي الجواب من جبريل عليه السلام لم يأتي به جبريل من بيت العزة في سماء الدنيا، وهو ذلك البيت بيت العزة مثل البيت المعمور في السماء السابعة، مثل الكعبة المشرفة في سماء الدنيا، لأن كل أهل سماء لهم قبلة ولهم بيت يقصدونه ويحجون إليه ويصلون فيه. فبيت العزة هو بيت أهل السماء الدنيا، لم يكن جبريل عليه السلام يأتي بهذا الكلام من السماء الدنيا، وإنما يأتي به ممن؟ من الله، لا من بيت العزة وإنما من رب العزة. فإذا جبريل لا يأتي بهذا الوحي من سماء الدنيا، وبين سماء الدنيا والسماء التي تليها مسيرة عظيمة جدا أبعد مما بين الأرض والسماء الدنيا، ومع ذلك يأتي جبريل بالوحي في التو واللحظة ما أن ينتهي السائل من سؤاله حتى يأتي جبريل بالجواب من رب. فهذه السرعة العظيمة جدا لا تتصور، سرعة الملائكة سرعة لا تتصور ولا يستطيع الإنسان بعقله أن يتصور كيف تكون ولا أن يقدرها. وسبحان الله العظيم الذي هو على كل شيء قدير، الذي بيده مقاليد القوى والقدر، يقول للشيء كن فيكون. وهذا الكون عميق، عميق جدا، هذا الكون عميق عميق عميق، لا كما قال نيتشه فهذه مقالته لأنه كان من أكثر أهل الأرض، لكن الكون عميق عميق جدا. إذا ما تأملت في هذا الكون فتجد أن هذا الكون من أعمق ما يكون، عندما تتأمل وتتوغل في المعرفة تعرف قدر العلم الرباني الذي لم تحط إلا بشيء منه بمشيئة الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تبارك وتعالى هذا قدر يسير جدا مما علمنا إياه، والعقول لا تتحمل فوق ذلك، ولذلك حجب الله رب العالمين عنا كثيرا من الأشياء. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الحصى يسبح في يديه، كان الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أخذ قبضة من الحصى سبح الحصى في يديه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه ما من شيء وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لأن الإنسان إذا أراد أن يشرب هذا الماء فوجده مسبحا فكيف يشربه؟ هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أنك لا تفقه تسبيح، لأنك لو أردت أن تشربه فوجدته مسبحا تكف. إذا أردت أن تأخذ لقمة من أجل أن تمضغه ليطاوعك قلبك أن تطحنها بأضراسك وهي تسبح الله في فمك. ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. انظر إلى حلمه وغفرانه أنه لم يجعلك فاقها لتسبيح تلك الأشياء. هذا الكون عميق جدا، فلا تستغرب أنه مع بعد هذه المسافة ينزل جبريل وأصحى جبريل وينزل جبريل وينزل الملائكة كما سترى إن شاء الله. يأتي جبريل بمقطع من القرآن العظيم، وربما نزل بصورة كاملة جواب على سؤال السائل، وربما نزل جبريل عليه السلام بالآيات، ويكون السؤال الذي سئله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا لنزول تلك الآيات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرى الخلق بالله تبارك وتعالى وهو رسول رب العالمين، فإذا أخبرنا عن شيء فما علينا إلا أن نصدق. هذا من أجل احترام عقولنا، لأننا لو كنا نحترم عقولنا حقا لتوقفنا عند حدود المعرفة العقلية، لأن للعقل حدا ينبغي أن يتوقف عنده. وقديما كنا نضرب المثال بأنك لو أتيت بورقة ورقة وهذه الورقة يكون سمكها شيء من المليمتر، ثم ثنيتها ثنتين، ثم جعلتها أربعا، ثم أخذت تقسيمها هذه المرات مرات عشرات المرات اليسيرة، فما تظن سمك الورقة يبلغ عندئذ بالحساب؟ أنت تظن أنها يعني ستكون 5 سنتيمتر 10 سنتيمتر، ولكن بالحساب وبالورقة والقلم أحسبها إن شاء الله ستجدها تصل إلى القمر. هذا أمر يدركه العقل ولكن يفوت التصور، وفارق ضخم جدا بين ما يدركه العقل وما يتصوره الإنسان بمخيلته. يعني يمكن للشيء أن يكون ثابت من جهة العقل ولكن من المستحيل أن تتصوره. يعني العقل يثبت أن هذا الشيء مكون من ذرات، في نهاية الأمر هو مكون من ذرات، وهذه الذرات تسبح فيها إلكترونات شحنات سالبة وهيربات سالبة تسبح حول النواة. هتتصور أنت أن هذه الأشياء تحدث في هذا الخشب؟ أين هي؟ العقل يقول ذلك ولكن الفكر لا يتصوره. فارق ضخم جدا بين ما يقره العقل وما يتصوره الإنسان بمخيلته، ولكن ما أقره العقل فهو الذي يحكم به على ما لا يتصوره الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في القرآن العظيم الذي جاء به من عند رب العالمين أن الله تبارك وتعالى أعطى الملائكة علما وفيرا، فهم على علم كبير وفير علمهم الله إياه، ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان على التعرف على الأشياء. الملائكة ليس عندهم القدرة التي أعطاه الله للإنسان للتعرف على الأشياء، ولكن عندهم علم وفير غزير. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعلم آدم الأسماء ولم يعلمهم إياه. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذا ما هي الأسماء التي علمها الله آدم وفاتت الملائكة فلم يعرفوها؟ يقول قال هذا جبل، هذا نهر، هذا بحر، هذا نهير، هذا جمل، أسماء الأشياء. فعلم الله رب العالمين آدم أسماء الأشياء ثم عرض الأشياء على الملائكة. قل ما هذا؟ يقول سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت لم تعلمنا هذا. فيقول يا آدم ما هذا؟ فيقول يا ربي هذا جبل. يعرض عليهم نهرا يقول ما هذا؟ يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا آدم ما هذا؟ يقول هذا يا ربي نهر. إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي علم الله رب العالمين آدم إياها ولم يعلمها الملائكة. والعجب أنك عندما تنظر في قول الله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها تعجب وتقول هذا القرآن من عند الله، لا محل، لا يمكن أن يكون من عند غير الله، لا يمكن عقل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في مثل هذه الآية يقول علم آدم الأسماء لم يقل الأفعال. وأنت تعلم أن الطفل الصغير عندما يبدأ في التعلم يتعامل مع الأسماء، مع أسماء الأشياء، لا مع الفعل الذي يحتاج إلى الحركة في الزمن، لأن الطفل الصغير غير مدرك لقضية الزمن. فهو يتعلم هذا كوب، أب، أم، أخ، أخت، ماء. هو لا يقول في البداية أشرب، وإنما يقول اسم الماء، فهو يتعلم الأسماء. فالإنسان أول ما يتعلم يتعلم الأسماء. يقول الله جلت قدرته علم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة. فالملائكة عندهم علم وفير علمهم الله تبارك وتعالى إياه، ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان في التعرف على الأشياء. الإنسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون. الملائكة يعلمون ذلك بالتلقي المباشر من الله رب العالمين، بالتلقي المباشر. وأما الله تبارك وتعالى فقد أعطى الإنسان القدرة العقلية على أن تربط بين الأسباب والمسببات وبين المقدمات والنتائج، وأن يتفحص الإنسان وراء الظواهر، وأن يستجلي في كون الله رب العالمين لكي يصوغ سنن الله رب العالمين في كون الله رب العالمين. هذه قدرة أعطاه الله للإنسان. ولكن الذي علمهم الله إياه أكثر مما يعرفه الإنسان. الملائكة صحيح لا تتعرف على هذه الأشياء لأنها تتلقى تلقيا مباشرا من الله رب العالمين، ولكن هؤلاء يعرفون أكثر مما يعرفه الإنسان من العلم الذي أعطيه الملائكة، علم الكتابة. يقول الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الخلق العظيم وهو الملائكة على هذه القدرات العظيمة التي آتاهم الله رب العالمين إياها. ومن المعطيات المسلكية المنهجية التي ينبغي علينا أن نلتفت إليها هو أن هؤلاء الملائكة يحبوننا ما أطعنا الله تبارك وتعالى، ويدعون الله رب العالمين، حتى حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فالله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة المكرمين بهذه المثابة من القرب من الله رب العالمين على حياء جم. وجعل الله تبارك وتعالى لنا كتبة وجعل حفظة من بين أيدينا ومن خلفنا، فوجب علينا أن نستحيي منه، وجب علينا أن نتعامل مع الله تبارك وتعالى بالحياء، وأن نحفظ الرأس وما حوى والبطن وما الرأس وما وعى والبطن وما حوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. فالإنسان يحفظ تصوراته، يحفظ فكره، ويحفظ بطنه فلا يدخل بطنه إلا الحلال الصرف الذي لا شبهة فيه، ويحفظ جوارحه من أن تتورط في معصية الله جل وعلا، ويحفظ حركة حياته من أن تكون مبددة هباء منثورا لا تؤدي إلى خير ولا يتحصل منها إلا على الشر. يحفظ الإنسان نفسه، ويحفظ الإنسان فكرة، ويحفظ الإنسان بطنه، ويحفظ الإنسان فرجه، ويحفظ الإنسان لفظه ومنطقه، يحفظ الإنسان ذاته في هذه الحياة لكي يحفظه الله رب العالمين في هذه الحياة، ويحفظه الله رب العالمين بعد تلك الحياة في تلك الحياة. كما قال الرجل الصالح من علمائنا المتقدمين وكان قد جاوز 100 وقفز من السفينة من علو شاه، قفز ما لا يستطيعه الشبه، فلامه الناس قالوا تفعل هذا بنفسك، تغرر بنفسك وتؤدي بذاتك إلى الهلاك والتلف والموت. فقال لا، تلك أعضاء حفظناها من المعصية في شبابنا فحفظها الله رب العالمين علينا في شيبنا. هذه الأعضاء حفظناها من المعصية في الشباب فحفظها الله رب العالمين علينا في المشيب. فكان على تلك القدرة وتلك القوة حتى في علو سنه وقد اشتعل الرأس شيبا جاوز 100، مع ذلك يقفز من هذا العلو ما لا يستطيعه الشباب، فيقولون تكلف نفسا، فيقول لا، هذه أعضاء حفظناها من المعاصي في الشباب فحفظ الله رب العالمين علينا قوتها في المشيب. فكذلك الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على نفسه وأن يقتدي بالملائكة وأن يستحيي منهم. نسأل الله جل قدرته وتقدسه. تتقدس الأسماء وأن يرزقنا الطهر والنقاء. اللهم ارزقنا الطهر والنقاء والعفاف والصفاء. اللهم اجعلنا مسلمين. اللهم اجعلنا مؤمنين. اللهم اجعلنا محسنين. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا الكريم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.